بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي الصديو علي. أخونا يسأل ويقول: ما حكم التبليغ وراء الإمام، وهل هو لازم في كل صلاة أم يكون عندما لا يسمع الإمام؟ فنرجو أن توضحوا لنا ذلك وعدد المرات التي يبلغ فيها، جزاكم الله خيرا. وهل كان لهذا الأمر مثيل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن التبليغ مشروع إذا كان الإمام لا يبلغ الناس لمرضه أو ضعف صوته أو اتساع المسجد وكثرة العالم، فإنه يشرع أن يكون هناك مبلغ يبلغ تنقلات الإمام حتى يستطيع المأمومون متابعة الإمام. وأصل هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مرضه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلى بالناس، وكان أبو بكر عن يمينه، وكان يصلي قاعدة عليه الصلاة والسلام، وقد ضعف صوته بسبب المرض، فكان الصديق يبلغ عنه، فالصديق يقتدي به عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بأبي بكر. وما ذاك الذي ضعف صوته عليه الصلاة والسلام بسبب المرض، فكان أبو بكر يبلغ عنه. وهذا هو الأصل في هذا الباب، فإذا دعت الحاجة إلى المبلغ واحد أو أكثر، فإنه يشرع أن يوجد مبلغ أو أكثر حتى يبلغ جميع المأمومين، سواء كان في المساجد أو في الصحراء في حال المسافرين. وإذا كفى واحد فالحمد لله، وإلا جعل جماعة حتى يبلغوا حركات الإمام من الركوع إلى رفع أو إلى سجود إلى غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن هذا الأمر عرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. أقره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: ناصر حسين عبد الله الزوعري، يمني مقيم في بحرة. عندما كتب الرسالة يقول: أنا يمني مقيم في بحرة، وذلك بنية الإقامة في المملكة للعمل، وقد نويت أن أؤدي فريضة الحج. والسؤال: هل علي أن أحرم من ميقات أهل اليمن، أم أني أعتبر مقيم وأحرم من حيث يحرم أهل جدة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. أعيد. يقول: أنا يمني مقيم في بحرة، وذلك بنية الإقامة في المملكة للعمل، وقد نويت أن أؤدي فريضة الحج. والسؤال: هل علي أن أحرم من ميقات أهل اليمن، أم أني أعتبر مقيم وأحرم من حيث يحرم أهل جدة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تحرم من محل إقامتك من بحرة، تحرم من بحرة والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، قال بعد ذلك: ومن كان دون ذلك، هي دون المواقيت، فمهله من حيث أهل، من حيث أنشأ، وفي لفظ آخر من حيث أهله، حتى أهل مكة يهلون مكة. فإذا أردت الحج أهللت من بحرة، لبيت بالحج من بحرة، وهكذا العمرة تلبي بها من بحرة، والحمد لله، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. نعلم أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. والسؤال: في أي هذه الأنواع يكون الهدي أو الفدية؟ الهدي يكون في نوعين، في التمتع والقران، أما إفراد الحج فليس فيه هدي، وإنما الهدي في التمتع وهكذا القران يسمى تمتع أيضا، ففيه الفدية لقوله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقول فمن تمتع بعمرة الحج هذا يشمل القارن ويشمل المتمتع، فالقارن يلبي بهما جميعا، يلبي بالحج وعمرة جميعا، يقال لبيك عمرة وحجة، ويبقى على إحرامه حتى يكمل حجة وعليه الفدية. والمتمتع يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، يقال له متمتع يعني تحلل من عمرته. والقارن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه وعمرته جميعا يوم النحر، وهذا إذا كان معه هدي. أما إذا كان معه هدي، إذا لم يكن معه هدي فإذا السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا يبقى على إحرامه، أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعا وعليه الهدي شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله جل وعلا: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، يعني فلي يذبح ما استيسر من الهدي أو فعليه ما استيسر من الهدي، وأقل المستيسر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والفرق بين المتمتع والقارن أنه إن حل من عمرته سمي متمتعا، وإن بقي على إحرامه ولم يحل سمي قارنا. والقارن عليه التحلل إذا لم يكن معه هدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج والعمرة جميعا والذين أحرموا بالحج وحده أمرهم أن يتحللوا ويجعلها عمرة إلا من كان معه ذلك، وهذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. إذا أمكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يكون ذلك منكم، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة مناسك العمرة ومناسك الحج بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات، من ميقات بلده إذا مر عليه، فإن كان ما مر على ميقات آخر أحرم ميقات يمر عليه، وإن كان دون مواقيت كأهل بحرة أو أهل الشرائع أحرموا مكانهم بالعمرة. اللهم لبك عمرة، ويلبس الإزار والرداء إن كان رجلا، وإن كان امرأة لبست ما تيسر من ثيابها وأحرمت بالعمرة، وتلبي كما يلبي الرجل فيقولان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك، ويستمر كل منهم في التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف البيت سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام، ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق، هذه العمرة، هذه أنساكها، يحرم بها من ميقات بلده إن كان من طريق بلده، وإن جاء ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه، وإن كان دون مواقيت أحرم من مكان كالبحرة وجدة ونحو ذلك، ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر، هذه العمرة. وعليه أن يلبي من ميقات بلده إن كان مر عليه، وإلا من الميقات الذي يمر عليه. وعرفت أن إذا كان دون ميقات فهي مكانه مثل البحرة، فهي مكانه اللهم لبيك عمرة، ثم يشتغل بالتلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر يلبي في طريقه حتى يصل مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وتمت العمرة. والطواف كان يدور حول الكعبة سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو، هذا هو السنة. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بالفاتحة، وقل يا أيها الكافر في الأولى، وقل والله في الثانية، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا فيسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، يبدأ بالصفا يختم المروة سبعة أشواط، ثم يحلق رأسه ويقصر والحلق أفضل إذا كان الوقت بعيد عن الحج، الحلق أفضل. أما إذا كانت المرأة قريبة من الحج وهو يريد أن يحج يريد أن يحج فإنه يكتفي بالتقصير، هذا أفضل. لأن المرأة في قاعدة مثلا أو في أول الحجة ويريد أن يحج فإن الأفضل أن يقصر حتى يبقى الحلق للحج. والحج مثل ذلك، إذا أراد الحج يحرم من الميقات إن كان مر عليه أو من الميقات اللي يمر عليه، وإن كان دون ذلك أحرم من محله من محله من البحرة ونحوها من حجة ولبيك حجة، ويستعب التلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويحرم فيه إزار ورداء، هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف، وإذا كان في الطواف القدوم طواف الأول جعل الرداء تحت إبطه، جعل الوسط تحت إبطه وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر، وسمى الاطباع في الطواف الأول، هذا هو الأفضل. في السبعة الأشواط يطبع يعني يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل أطرافه على عاتقه الأيسر ويطوف سبعة أشواط طواف القدوم، ويرمل في الشوط الأول والثاني والثالث ليأكل فيه، سمى خبب بين المشي وبين الرفض القوي، خبب ثلاثة أشواط الأولى الحج والعمرة جميعا، لأن الرسول رمل في هذه الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، يعني أسرع مع مقاربة الخطى، ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف الحج القدوم طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا كما فعل في العمرة، يسعى سبعة أشواط بين الصفا، يبدأ من الحج من الصفا ويختم من المروة سبعة أشواط، يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا وعلى المروة، يذكر الله جل وعلا ويدعو ما تيسر من الدعاء، فإن الدعاء مطلوب وهو من جوامع الكذب، فيدعو الله بالطريقة التي يعرفها ويفهمها، ثم بعد ذلك طاف وسعى قصر أو حلق فإنه يتحلل، يكون حينئذ أدى عمره وتمتم بأهل الحج، ثم يحرم بالحج يوم الثامن مع الناس في المكان في منزله، قل اللهم لبيك حجة، ويحرم بالعذار والرداء كما فعل في الميقات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويصلي بها الصبح، ثم يقيم ما شاء الله، ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين، فإذا طلعت الشمس توجه ملبيا أو مكبرا إلى عرفات، والتلبية أفضل، وإن كبر في الطريق فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه الملبي يلبي والمهل يهل، فإن كبر أو سبح ونحو لا بأس، وإن اقتصر على التربية فهي التربية أفضل. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه حج قارنا، فلما طاف وسعى بقي على إحرام لم يحل، طاف ورمى في الطواف الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة، واطبع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وعاتقه على عاتقه الأيسر وطرفه على عاتقه الأيسر، واستمر مطبعا حتى كمل الطواف، هذا هو السنة. و وبقي على إحرامه لم يتحلل لأنه معه الهدي قد أهدى، والمهدي لا يتحلل يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ويطلع في طواف القدوم كما سبق في العمرة والحج جميعا، يطلع بجعل وسط رجلائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عقبه الأيسر. أما الرمل فهو في الثلاث الأشواط الأول فقط، وهو مسارعة في المشي مع تقرب الخطى، يعني يخب حتى يكمل. والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط، يبدأ به أولا فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند ذلك الله أكبر، عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. فإن عجز عن التقبيل استلمه بيده وقبل يده، أو بعصا وقبل طرفها. فإن عجز كبر، وإن لم يستلم شيئا كبر وأشار إليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سنة التقبيل والاستلام، التكبير كله سنة ليس بفريضة، لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر. فإن عجز استلمه بيده وقبلها، أو بعصا وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شوط. ثم بعدما يقف بعرفات بعد الزوال يوم عرفة، الناس يجتمعون في عرفات ويقفون بها، يعني يجلسون فيها ذاكرين مهللين داعين مستغفرين، اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون إليه حتى تغيب الشمس، وهم في عرفات في دعاء وذكر وقراءة القرآن، يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفة مشروع، والإكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على مطيته أو سيارته، فإن جلس في الأرض فلا بأس، في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك بعدما يصلي الجمع، يذهب إلى عرفات بعدما يصلي الجمع الظهر ركعتين والعصر ركعتين، بأذان واحد وإقامتين، يصلي لها بعد الزوال مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة. يلزم كل حاج جزء من عرفة، لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس، وإن خرج ورجع فلا بأس، خرج إلى حاجات ورجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس، لهذا يؤدي واجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر صبر على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من التركيب من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس، سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على مطية، يكثر من الذكر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بقي على دابته حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد في حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس إلى مدينة مزدلفة ملبين، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء جمع قصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين. المغرب لا تقصر، صليها ثلاثا ثم يصلي العشاء بعدها اثنتين، سواء وصل مبكرا أو متأخرا، إن وصل مبكرا فلا بأس وإن كان متأخر كذلك، يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل إلى مزدلفة بفعله عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث أسامة أنهم لما صلوا المغرب أمرهم فأناخ راحلهم ثم صلى العشاء، هنا ينيخ راحلته بعد المغرب لا يضر. أما وضع الفرش و وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك، يكون بعد الصلاة، يبدأون بالصلاة كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأون بالمغرب والعشاء قصرا وجمعا سواء جاءوا مثلهم مبكرين أو متأخرين، فيصلوا المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظروا في حط رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم ونحو ذلك. بالمناسبة لو تكرمت سماحة الشيخ، فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعد الشيء، هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما من حين يصلون ولو في وقت المغرب؟ من حين يصلون ولو في وقت المغرب صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن الرسول ما قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع، من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس منهم العجل يجب نفسه ومنهم البطي، لكن لو تأخر في الطريق بسبب زحمة وغيرها ليس له يؤخر بعد نصف الليل، صليها في الطريق، لو زحم أو تعطلت سيارته لا يأخر إلى مزدلفة، يصليها في الوقت، صليها قبل نصف الليل ولو في الطريق، إنما يؤخر مزدلفة إذا كان سليما، أما إذا زحم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد نصف الليل، يعني حتى الوقت العشاء نصف الليل، إلى نصف الليل، فليصلي في الطريق. إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة بالصلاة. ولا يؤخرها إلى وقت العشاء. لا يؤخرها ولا إلى حتى الرحال. ولا إلى حتى الرحال. جزاكم الله خير. وبعد هذا كله كما الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة مات فيها تلك الليلة، ثم صلى بها الفجر، ثم ذكر الله عند مشعر ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل قبلة، فلما أسفر انصرف إلى مكة وقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يقصر ولا يجمع، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هذا هو الأفضل لأنه مستريح ليس عنده زحمة. ودخل طحوة يوم العيد بعدما رمى الجمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأن عليه طواف، لأنه قارن الطاف وسعى قبل ذلك ما بقي عليه إلا الطواف، فلما رمى الجمرة يوم العيد ونصح الناس وعظهم دخل بعدما حلق وطيبته عائشة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد، رمى يوم العيد ثم حلق وزع شعره على الصحابة ثم طيبته عائشة ثم نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن بعد الطواف وبعد الرمي والحلق يتحلل بالطيب ويتأخر الطواف، لأن لما رمى وحلق صار متحللا تحل الأول، ولهذا طيبته عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه قارن وقارن كالمفرد يجي سعي واحد، وقد سعى عند طواف القدوم فأجزأه ذلك، فمن فعل فعله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، إذا جاء يوم العيد ورمى جمرة بسبع حصيات جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد أصاب النسك، وإن كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي، ينحر الهدي بعد الرمي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي ثمرة ثم ينحر ثم يحلق ويقص ويحلق أفضل ثم يطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي، سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد، لكن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزاء في القران وفي الإفراد، ويبقى على سعي التمتع إذا كان متمتعا. أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده، لأن الرسول طاف طواف الإفاضة ولم يسعى لها قد سعى قبل ذلك. وعائشة لما كان لم تسعى بسبب الحيض أمرها بالطواف والسعي يوم العيد. وهكذا كل إنسان أحرم بالحج أو بالقران ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. وأما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الحيض بعد طواف الإفاضة، لأنه أفرد الحج أو أفرد عمرة أولا وانتهى منها ثم أحرم بالحج، فصار كل واحد على حدة، فالعمرة لها طوافها وسعيها والحج له طوافه وسعيها. جزاكم الله خيرا. ثم من تمامه أنه رمى الجمار أيضا في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على سبع سبع بعد الزوال، يرمي الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال يكبر مع كل حصى في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، كان يكبر مع كل حصى ودعا عند الأولى جعلها يسار ووقف استغرق ليدعو طويلا، ثم ذهب إلى وسطى ورماها سبع حصيات، ثم جعلها عن يمينه وأخذها في الشمال وجعل يدعو، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها بل رمى وانصرف. دل ذلك على أنه في رمي الجمار يقف عند الأولى والثانية يدعو ربه ويطيل الدعاء بعد الرمي، رمى الثالثة فلا يقف عندها يعني في الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر إذا لم يتعجل. إذا لم يتعجل فإنه أيضا يرمي بعد الزوال يوم الثالث عشر ويكمل حجة في رمي الجمار الثلاث، نعم مكبر مع كل حصاة مثل ما فعل في الحادي عشر والثاني عشر. جزاكم الله. لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي، يعني ينفد إلى مكة بعد الرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال، يكون لأنه في هذه الحال قد انتهى من الجمار ما دام أنه التعجل، نعم يتوجه إلى مكة ويقيم بها أو يطوف طواف الوداع أو يسافر. جزاكم. أما من أقام في منى ليت الثالث عشر ولم يعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر، وبذلك انتهى وقت الرمي. جزاكم الله خيرا. ولم يبقى عليه الا طواف الوداع، اذا كان طاف الحج في شوال فانه يبقى عليه طواف الوداع، لان طواف الافاضه قد اداه في يوم العيد. نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.